بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، ثم أما بعد. فنص العلماء رحمهم الله تعالى أن الفقه في الدين عصمة من الفتن، وكيف لا يكون كذلك؟ والفقه في الدين هو أن تفهم عن الله وتفهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم ما يعرض لك من المشكلات، وحكم ما يعرض لك من الفتن كي تتجنبها وتأخذ طريق النجاة. العلماء رحمة الله عليهم تقول بأنه الفقه في الدين هذا عصمة تنجي الإنسان من الفتنة، وباش ما يطيح في الفتنة، وأي أمر ليشكل عليه باب الفهم دياله ديال الدين تتحلي وتكون قاب الطريق المستقيم. فمن الله عز وجل لزون دو سيونس On décrétait après la lecture d'Allah et l'authentique de la Sunna que le fait de comprendre sa religion, ça protège de toute forme de perturbation et de toute forme de problème. Et ça ne peut pas être autrement, puisque le fiqh fi d-din, c'est le fait de comprendre ce que veut de nous Allah subhanahu wa ta'ala et ce que nous a enseigné le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, pour que chaque fois que nous sommes exposés à un problème ou à une perturbation, on puisse y agir comme le veut الله سبحانه وتعالى. والفقه في الدين من أفضل الأعمال، وهو علامة الخير، وكيف لا يكون كذلك؟ والرسول صلى الله عليه وسلم قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. إنسان يفقه في الدين دياله، هذا من أحسن الأعمال عنده في الحياة دياله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اللي يبغى له الله سبحانه وتعالى الخير يفقهه في الدين دياله. علامة الخير أن الإنسان يفهم الدين دياله. Et le fait de comprendre sa religion, ça c'est un grand bien, c'est un grand signe du bien. Allah subhanahu wa ta'ala veut du bien à la personne. Et ça ne peut pas être autrement, puisque le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala veut du bien, lui donne la compréhension de la religion. Fa wajibun alayna qabla an na'mal amalan likay yakuna al-amal salihan an nata'allama kayfa na'mal dhalika al-amal. واجب، هذا من الواجبات علينا قبل ما ندير شي حاجه، خاصنا نعرف كيف نعمل في هذيك الحاجه. Il est de notre devoir avant d'accomplir un acte de savoir comment je dois accomplir cet acte là. Il est de notre كذلك من واجبنا ان نحقق التوحيد وان نصحح عقيدتنا في الله عز وجل. Il fait partie de notre devoir aussi d'authentifier nos croyances et d'accomplir notre monothéisme. وهذا كله ميسور والحمد لله. التوساس فسيل. فنحن رأينا شروط الصلاة، وعلمنا أن من شروط، تعلمنا كلكم من شروط الصلاة الطهارة، ورأينا كل ما يخص الوضوء والنواقض ديولو والأركان ديولو. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة إلا بطهور، فالطهور هو مفتاح الصلاة. من الله عز وجل nous avons vu les conditions de la prière, les conditions de l'odo, les obligations de l'odo et la sunna de l'odo. Et notre prophète عليه السلام a dit que il y a pas de prière à quelqu'un qui n'a pas de rite, qui n'a pas l'odo. Donc, tohor, c'est l'wudu, c'est la clé de la prière. وجاء في السنة كما مر معنا أن رجلا دخل المسجد فصلى ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس ينظر إليه هو وأصحابه فبعدين انتهى الرجل من الصلاة وقال للرسول صلى الله عليه وسلم السلام عليك يا رسول الله فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم عليك السلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي ارجع فصلي فإنك لم تصلي الرسول صلى الله عليه وسلم دخل صحابي جليل وصلى وجاء وسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول له الرسول صلى الله عليه وسلم سير عاود صلاتك وعليك السلام سير عاود صلاتك راه ما صليتيش قال الله عز وجل اني اللي باسي ديجا افيك نو احاديث ان نوم رونتري ان كومبانيو رونتري على موسكي الى في سا بريير اي كونت الى تيرميني سا بريير Il est venu, il a salué le prophète alayhi salam. Le prophète lui a rendu le salut, il lui a dit retourne faire ta prière, tu ne l'as pas faite. Tu n'as pas prié. وهذا جرى الصحابي ثلاث مرات وفي المرة الثالثة قال له يا رسول الله علمني فإني لا أحسن غير هذا. علمني فإني لا أحسن. والصحابي طلع لي هذاك الشيء ثلاث مرات وفي الآخر قال الرسول صلى الله عليه وسلم علمني أنا ما عارف غير هذا الشيء. هذا الشيء اللي كاين. فإن الله عز وجل سيت أكت C'est répété trois fois devant le prophète alayhi salatu wassalam. L'homme est revenu et le Rasoul mais chaque fois il lui dit va refaire ta prière. Et la troisième fois, l'homme il a dit à Rasoul apprends-moi, je ne sais faire que ça. Shahid indana huna anna amr salat amruha amrun azim. Wa qad yukhti u fi hatta al kabir. Dak al kabir li aaf, adi ghalt fiha. Hada la sahabi. Hada la mkhirat al nas. راه ما كاين شي بشر اللي غادي يكون احسن من الصحابه ابدا ومع ذلك غلط الصلاه باش ما يدخلك الكبر تقول انا عندي 60 سنه وانا تنصلي 70 سنه وانا تنصلي وياك عندك اكابر البشر صحابه رسول الله من افضل الناس على الاطلاق بعد الانبياء هم الصحابه غلطوا ما يدخلكش الكبر وتقول انا كبير وانا 60 سنه وانا تنصلي ولا كذا وكيفاش وعلاش ابدا في المتكبر لا يتعلم والمستحي كذلك وان الله عز وجل لو تيمواناج سي بور نو سي كو لا سيتوياسيون دو لا بريير ايت انورم ميم لو غران اي سيلوي كي ا لا سيونس بو سترومبي سا سيلوي كي سي ترومبي سي ان نوبل كومبانيون اي لي كومبانيون فون بارتي سي لي ميور زومان ابري لي بروفيت عليه الصلاه والسلام كي يون مارشي سور سيت تير اي مالغري سو تو سا اي سي ترومبي كوم سا تي ترومبي با دورغوي دي با سا في 60 ans que je prie سا في 70 ans سا في 40 ans اتون لا يا خال الاسلام Il ne faut pas te remplir d'orgueil. Les meilleurs de la communauté humaine, après les prophètes, se sont trompés. Qu'est-ce qu'il en est de nous ? Wa antum tarawna akhta an-nas fi at-tahara wa fi as-salah bayna ayunikum. Salat dialtna illa min rahim rabbuk. Kulla tat'iyatan min irqa'a. Lodo dialna illa min rahim rabbuk. Amni irqa'a lodo. Et vous voyez devant vous les erreurs dans lesquelles tombent les gens dans la prière. Et dans le dos, notre prière, il crie. Qu'est-ce que peut remédier aux lacunes qui est dans cette prière? Notre dos, la même chose. وَوَجَبَ عَلَيْنَا أَن نَتَّبِعَ الدَّلِيلِ فِي أُمُورِ الصَّلَاةِ وَأُمُورِ الطَّهَارَةِ وَأُمُورِ عِبَادَةِ كُلَّهَا الدليل ولكن بفهم صحابة رسول الله ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين إلي دنو تخذوا بوا دو سويف دون نو زاك دادوغاسيون كسا سوا لا بخيير ولا لكتير ديال القرآن ولا نابورت ولوضو دو سويف لا بخيير avec la compréhension des pisaïeul non pas avec notre compréhension خصنا نتبعو طريق الصحابة ولكن نتبعو السنة بطريق الصحابة ولكن باش بالفهم ديالنا أولا هو ديالنا وداكشي اللي لقينا عليه الناس تيديروا ونديروا صافي لا في قراءة القرآن ولا في صلاة ولا في أي حاجة ولا في صيام ولا في زواج في كل شيء وإلا ضيعنا لمانا سينون Nous sommes négligents vis-à-vis du dépôt que Allah nous a donné qui est cette religion. فربنا عز وجل قال اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون أمرك الله باش تتبع الوحي وما تتبع من دون الوحي شي حاجة ولا الشيخ ديال الطريقة ولا المفكر ديال الجماعة ولا الناس كانوا تيديروا كذا لا الوحي هو اللي خاصك تتبع إلا كان عندك شي عقل ها إلا كانت عندك العقل خاصك تتبع الوحي Il est dit dans le verset, suivez ce qui vous a été descendu de votre souverain et ne suivez pas en dehors d'Allah des alliés, hein, d'autres alliés ou d'autres personnes ou autres, si vous êtes doué de raison. Ce qui t'est demandé, c'est de suivre la révélation et non pas la voix de tel cheikh, non la voix de tel penseur ou autre, ou la voix des parents ou autre. Abadan. وجاءت أقوال أئمة الدين رحمهم الله وكانوا ناصحين للأمة في حث الإنسان وحث البشرية والأمة على اتباع سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام وصحبه الكرام رضوان الله عليهم فهذا النعمان بن ثابت أبو حنيفة رحمه الله تعالى وقد روى عنه أصحابه رضوان الله عليهم أقوالا شتى وعبارات مختلفة مؤداها واحد وهي وجوب الأخذ بالحديث وترك آراء الأئمة المخالفة للحديث ومن بينها هذه الجملة التي هي القاعدة عندهم في هذا الباب إذا صح الحديث فهو مذهبي هذا النعمان بن بشير نعمان بن ثابت أبو حنيفة رضي الله عليه هو أول الأئمة ها في الرتبة أبو حنيفة الإمام مالك الشافعي عدل الإمام أحمد ها فأبو حنيفة يقول كي رووا عليه دوك اللي قرأوا عليه أن واجب على الإنسان يأخذ الحديث وترك الأقوال ديال الأئمة الحديث أولى لأن الحديث كلام الرسول صلى الله عليه وسلم والكلام ديال الإمام ما هو إلا كلام ديال الإمام الكلام ديال الإمام خاصك ليه دليل أما الكلام ديال الرسول صلى الله عليه وسلم فهو الدليل وعندهم قاعدة كلهم كانوا عليها بربعة رحمهم الله لا أبو حنيفة رحمة الله عليه ولا الإمام مالك ولا الشافعي ولا إذا صح الحديث فهو مذهبي إلى الحديث كان صحيح هذا هو المدرسة ديالي هذا هو الاتجاه ديالي وهذه نصيحة منهم رحمة الله عليهم للأمة Voici maintenant aussi les paroles des grands imams qui incitent la communauté au fait de suivre qui le prophète عليه الصلاة والسلام et ses nobles compagnons. Nu'man ibn Thabit Abu Hanifa, le premier parmi eux, rahmatullah alayh, ses compagnons, ses disciples, ceux qui ont étudié chez lui, ont rapporté de lui plusieurs expressions. Ces expressions te montrent qu'il est obligatoire de suivre le hadith et de laisser les opinions des imams de côté. Et parmi ces nobles phrases qui nous ont fait hériter, c'est cette phrase qui est devenue une règle chez les grands imams. Quand le hadith est authentique, c'est ma voix, c'est mon école de jurisprudence. Tous. Abu Hanifa, rahimahullah, Shafi'i, l'imam Malik, Shafi'i, ou l'imam Ahmed. Tous. Ça, c'est leur devise. Quand le hadith est authentique, c'est ma voix, c'est mon école de jurisprudence. وهذا الإمام مالك رحمه الله يقول ليس أحد بعد النبي إلا ويؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم هذا الإمام مالك إمام دار الهجرة يقول لك ما كاين شي بنادم إلا في الكلام ديالو تناخذه وتردو إلا الكلام ديال الرسول صلى الله عليه وسلم ها ولهذا جعل عند الإمام مالك إلى الكلام ديالي تيقول الإمام مالك إلى الكلام ديالي خلف الكلام ديال الرسول صلى الله عليه وسلم قبط الكلام ديالي وضرب به الحيط هذا نصيحة للأمة ها لأن الدين النصيحة ها فقاموا رضوان الله عليهم ورحمه الله بنصيحة الأمة ولم يدعو الناس إلى التعصب أن يتعصبوا لمذهب ما أو لإمام ما أو لرجل ما أبدا، ولكن دعوا الناس إلى اتباع المصطفى عليه الصلاة والسلام وصحبه الكرام رضوان الله عليهم. يوصي الإمام مالك رحمه الله تعالى يلجي بيرسون أبخي البروفيت عليه الصلاة والسلام. On doit prendre comme ça ses paroles. De tout un homme, on prend et on jette. On prend ce qui va de pair avec les preuves et on rejette ce qui ne va pas de pair avec les preuves. Une seule parole est prise comme ça, au sens large du terme, ce sont les paroles authentiques du prophète, alayhi salatu wassalam. Hein? Il disait, rahmatullah alayh, de lui-même et de ses paroles, si vous trouvez une opinion à moi qui est en divergence avec la parole du prophète, alayhi salam, vous la prenez, vous la pliez, que vous plaquez contre le mur. Pourquoi les imams, ils conseillaient la communauté quoi? Pas le sectarisme, pas le suivi aveugle des hommes. Il leur conseillait le fait de suivre le prophète alayhi salatu wassalam et ses nobles compagnons radhiyallahu anhum. Il ne les appelait pas au sectarisme des écoles de jurisprudence. Ma kanu yad'una an-nas ila at-ta'assub al-madhhabi abadan. Wa hadha al-imam Shafi'i rahimahullah yaqul wa an-naqulu anhu katira. إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله فقولوا بسنة رسول الله ودعوا ما قلت وفي رواية فاتبعوها ولا تلتفتوا إلى قول أحد. هذا الإمام الشافعي ومن هو تقول إلا لقيت في الكتاب ديالي شي حاجة اللي مخالفة السنة ديال الرسول صلى الله عليه وسلم خليها وقول وخذ بالسنة ديال الرسول صلى الله عليه وسلم وخليه داك الشيء اللي قلت وتبعوا ولا تلفتوا الكلام شي حد وتبعوا السنة ديال الرسول صلى الله عليه وسلم. سي الإمام الشافعي رحمه الله تعالى et beaucoup de paroles nous ont été rapportées de l'imam Shafi'i. Et si vous trouvez quelque chose dans mes livres qui sont en divergence avec la sunna du prophète عليه الصلاة والسلام, prenez la sunna du prophète عليه الصلاة والسلام et laissez ce que j'ai écrit. Et il disait dans une autre version, suivez la sunna et ne vous tournez pas et ne vous faites pas attention à la parole de qui que ce soit. Wa min aqwal al-imam Ahmad rahimahullah man radda hadith rasulillah sallallahu alayhi wa sallam fa huwa ala shafa halakatin. Man radda hadith rasulillah fa huwa ala shafa halakatin. Imam Ahmad tiqul lard al-hadith dial rasul sallallahu alayhi wa sallam ghadi bghit tahlik bhal shi wahed li tayh ghadi bghit yemshi lehlika dialo. Imam Ahmed il disait, celui qui rejette le hadith du prophète, il est sur la pente de sa perdition. Il va tomber dans le gouffre de la perdition. فهذه أقوال أئمة الدين رحمهم الله تعالى. ونحن ابتلينا في زمان الناس تتفلسف في دين الله. الناس تتبع هواها. الناس تتبع الرخص. الناس تطبل مع المطبلين وتصفق مع المصفقين وتضرب عرض الحائط بسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام ومذهب الصحابة رضوان الله عليهم. Nous maintenant, nous, à notre époque, on est éprouvés par des gens qui ramènent leurs dissertations philosophes dans la religion d'Allah, philosophes devant les hadiths du prophète عليه الصلاة والسلام. Et ils rejettent la sunna du prophète عليه الصلاة والسلام العياذ بالله. وعلى أي ففي طهارتنا وصلاتنا يجب أن نكون متبعين لا مبتدعين ولا مخالفين لسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام وإلا ضعنا وضيعنا n'importe comment dans nos actes d'adoration que ce soit l'odo, la prière ou quoi que ce soit nous devons être des gens qui suivent le prophète عليه الصلاة والسلام sinon nous allons perdre et nous allons nous égarer aussi. فالطهارة إخوة الإسلام كحال الصلاة. رسولنا صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا لم يحسن الوضوء أمره بأن يرجع ويحسن الوضوء والصلاة ويعيد صلاته. نشافوا ما مقد الوضوء قال لي سير عاود الوضوء ديالك وعاود الصلاة ديالك. La prière ainsi que هذا الوضوء c'est un même pied d'égalité les adorations. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il a vu un homme, il n'a pas perfectionné l'odo, il dit retourne, va refaire ton odo. Et dans une version, dans un autre cas, va refaire ton odo et ta prière. وجاء في حديث عن المصطفى عليه الصلاة والسلام: ويل للعقاب من النار. ويل للعقاب من النار، ويل. هذا النور هذا غالب الناس ينساوه في الغسيل، فما تغسل النور ديال الرجل ما كاين وضوء. والرسول صلى الله عليه وسلم قال لك ويل للعقاب من النار، اي فاعل هذاك الشيء غادي يتعذب، وهذا وعيد من الرسول صلى الله عليه وسلم. قضيه راه ماشي سهله، ماشي قضيه العقال ولا قضيه المذهب ولا قضيه كذا، هذه قضيه الدين، قضيه داك الشيء اللي امر به الله. الرسول صلى الله عليه وسلم دي مالور او طالون دي فو دو لونفير، parce qu'il a vu que des gens négligeaient, faisaient pas attention. Ah, et restait le talon, il ne le touchait pas avec l'eau. Et donc ça veut dire que le pied n'a pas été lavé. Donc ça veut dire que l'odeur n'a pas eu lieu. Et ça, c'est un avertissement du prophète. Malheur au talon du feu de l'enfer. Donc la personne, pour cet acte-là, va être châtiée. Hein? Ça, c'est une religion. Il faut faire très attention. Il faut l'appliquer comme le veut Allah, subhanahu wa ta'ala. Hein? Et non pas comme nous, on veut. « وجاء في حديث صحيح » عند ابن حبان رحمه الله تعالى، ولعل البعض لم يسمع بهذا الحديث ويستغرب هذا الحديث، وهذا الحديث يبين لك مقدار الصلة بين صلاة الإمام وصلاة المأمومين، بين طهارة والصلاة، طهارة ديال المأمومين ورا الصلاة ورا الإمام، وبين العلاقة اللي كاينة بين صلاة الإمام والمأمومين. صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بالأصحاب رضوان الله عليهم، وبعد الصلاة توجه إليهم وقال: ما بال أقوام لا يحسنون الطهور أفسدوا علينا صلاتنا، ما بال أقوام لا يحسنون الطهور أفسدوا علينا صلاتنا. لك العلاقة اللي كاينه ذاك الإنسان اللي منور الإمام وما حصلش الوضوء، شوف اش قال الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم قدام، لا شك ما كاينش واحد اللي تيشك بان الرسول صلى الله عليه وسلم هو المتقن للعبادات على الوجه الكامل، وكانوا الصحابه يتقنون العبادات، ومع ذلك توجه الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم: ماشي ناس ما تيتقنوش الوضوء، خسروا عنا الصلاه ديالتنا. فسر بان العلاقه اللي كاينه بين الامام الطهاره ديال المؤمن والصلاه، وبين الامام وبين دوك اللي وراه، والحديث صحيح. ها خونا الله عز وجل Voici un autre hadith qui va te montrer l'importance de et le rapport qu'il y a entre l'imam et ceux qui prient derrière lui, entre la purification de ceux qui sont derrière l'imam et la prière de l'imam. Hein? Et peut-être que certains parmi vous n'ont jamais entendu ce hadith. Ils vont le trouver étrange parce qu'il n'a jamais effleuré leurs oreilles. Le hadith, il est dans l'authentique d'Ibn Hibban, rahimahullah ta'ala. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a pris une fois, il s'est tourné. Il leur a dit: qu'est-ce qu'ils ont, certaines personnes? Ils ne font pas bien l'obo, hein? Ils font du mal à notre prière. Ils ne font pas bien l'obo, ils font du mal à notre prière. Regarde le rapport qu'il y a entre la prière de l'imam et la prière de ceux, et la purification de ceux qui sont derrière l'imam. Pour que tu comprennes que la situation, il ne faut pas la prendre à la légère. Quand tu es à la main dans l'amr, même quand tu as un taille, tu es là, je suis tout fait à l'étendue, j'aime, sallallahu alayhi wa sallam. Là, parce que sallallahu alayhi wa sallam, ou tout bas alayhi wa sallam, va prendre comme ça. Ouais, qu'est-ce que vous voulez de moi? Je viens à la mosquée, je prie. Là, y'a khal islam. C'est bien, alhamdulillah, que tu viens à la mosquée. Mais perfectionne ton odo, perfectionne ta prière. من أجل هذا كله أنا أثير انتباهكم على الأخطاء التي تكون في الطهارة في هذه الزيارة إن شاء الله، ولعله إذا كانت زيارة أخرى نجركم الأخطاء اللي كاينين في الصالة. Et pour tout ça, pour cette fin de visite inshallah, je vais attirer votre attention sur les erreurs qu'il y a dans les purifications. Et peut-être la prochaine visite, inshallah, je la réserverai aux erreurs de la prière. فبعض الناس عن جهل أو عن خطأ أو عن غفلة يقعون في أخطاء. إما جاهلين وإما الخطأ وإما النسيان وإلا الغفلة تتحفظ الأخطاء. certaines personnes, soit par oubli, soit par insouciance, soit par ignorance, tombent dans ces erreurs. وبعض هذه الأخطاء تجدها يعملها أهل المشرق وأهل المغرب بجوج وبعض الأخطاء فقط يعملها أهل المغرب أهل شمال أفريقيا يعني من إذا نقولوا المغرب راه نقولوا به ليبيا تونس الجزائر المغرب موريتانيا هذا المغرب يجسمع في الكلام ديالك راه المغرب كلهم هذا كلهم مغرب أي شمال أفريقيا كله فهذه الأخطاء كان فيها أخطاء اللي خاصة بأهل الشرق كان فيها شيء أخطاء تقوم فيها أهل الشرق وأهل المغرب أهل المشرق وأهل المغرب كان شيء أخطاء اللي تتوقف عند أهل المشرق وما تتوقف عند أهل المغرب دون سي زيغار فرون الله عز وجل هي سيغتان زيغار كي سون كومون أو جون دو لست كوم أو جون دو لوست لست مسلمون إلى ويست مسلمون Les gens du Maghreb et les gens du Maghreb. Et quand on parle des gens du Maghreb, on veut dire avec la Libye, la Tunisie, l'Algérie, le Maroc et la Mauritanie. Hada, c'est le Maghreb, c'est le grand Maghreb. Il y a des erreurs qui sont tout simplement particulières aux gens du Maghreb. Il y a des erreurs qui sont particulières aux gens du Maghreb, tout simplement. فمن المخالفات اللي عندهم بجوج عند المشارق والمغاربة الجهر بالنية في الوضوء وهذا مر معنا منه شي حاجة وهذا مخالف لسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام وهو من محدثات الأمور من البدع قال ابن القيم رحمه الله ولم يكن صلوات ربي وسلامه يقول في أول الوضوء نويت رفع الحدث لاستباحة الصلاة لا هو ولا أحد من أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم ولم يرد عنه ذلك ولو بحرف ضعيف أو بإسناد ضعيف أبدا كان ابن القيم تيقول رسول قد هذه عند المشارق والمغاربة يقول لك أنا نويت الوضوء بس نصلي هذا وهذا من البدع تيقول ابن القيم رحمة الله عليه في زاد المعاد ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم تيقول في الوضوء ولا الصحابة ديالته نويت باش نرفع الحدث باش نصلي نطد باش نصلي أبدا وما جاناش لا بسند ضعيف ولا بسند صحيح والو ما كاينش ما عنده اثر حتى الاحاديث الضعيفه ما فيهاش هذا الكلام وبعض الناس تيفرق بين الجهر بالنيه وبين التلفظ بها فيتوهم الانسان انه عنده الحق يتلفظ بالنيه وما عندوش الحق يجهر بها فالتلفظ والجهر بالنية لا يجوز وليس وهو من محدثات الأمور بعض الناس تتسحب واش غير فقط إذا قال النية قالها بزاف ارفع صوته بها هذا هو اللي لا يجوز لا ما تقول والو وتيبقى تيقولها بشوية تقول نويت الظهر لصلاة الظهر ولا كذا فلا لا تجهر ولا تقول والو اسكت لأن النية ديالك أنت راه ملي مشيتي للمطهرة وزيتي الماء راه قصد أنت باش تتصل على النبي دونك ياوكا حديث فابل كي بروف سيت أكتو لا با حديث فابل نون بلو أون با إي سيغتان بيغسون فون لا ديفيرونس أونتخ لو فات دو برونونسي أ أوت فوا لانتونسيون إي لا فات دو لا دير أ باس فوا ياوكين ديفيرونس Il n'y a aucune différence. Il n'y a pas de différence. Tu n'as pas à le dire à haute voix, tu n'as pas à le dire à basse voix non plus. Tu n'as aucune preuve. كذلك وهذا تعم به البلوى كذلك عند المغاربة والمشارقة الدعاء عند غسل أعضاء الوضوء. تغسل يديه اليمنى تقول اللهم أعطني كتابي بيميني. ولا غسل وجهه تيقول اللهم بيض وجهي يوم تبيض وجوه وبعدهم الى وصل لودنين تيمسح ودنيه وتيقول اللهم سمعني اذان بلال في الجنه شكون اللي قال لك انت راه بلال بيأذن في الجنه راه العباده كاينه غير في الدنيا العمل والتكليف راه كاين غير في الدنيا شكون اللي قال لك انت بلال راه بيأذن فين هو الدليل ديالك شكون اللي وصلك انت للغيب هذاك عالم غيبي شكون اللي قال لك راه بلال بيوتن ها وكل شيء هذا الشيء مخالف للسنة ديال الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا تكلمتي مع الإنسان يقول لك على الله بيعذبني بالدعاء إلى دعيت إلى قلت اللهم إلى غسلت وجهي في الوضوء اللهم بيض وجهي يوم تبيض وجهي واش غادي يعذبني الله على هذا؟ نقول لك ما غادي يعذبك الله على هذا، ولكن غادي نقول لك اش قال الصحابي للتابعي، قال لي الله ما غادي يعذبك على الصلاة اللي خلفتي فيها السنة، ولكن غادي يعذبك اشكون خلفتي محمد عليه الصلاة والسلام. هذا المشكل، ماشي غادي يعذبك على الدعاء، لا غادي يعذبك انك خالفتي السنه. الا كنتي معذب، الا كان الله سبحانه وتعالى يعذبك وما غفر لك، ماشي بيعذبك على الدعاء اللي درتي، بيعذبك على المخالفه ديال السنه. اشكون درتي شي حاجه في شي بلاصه اللي ما دارها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هذا المشكل، خاصنا نفرق بين القضيه ديال الدعاء القضيه ديال علاش بغيت نتعذب انا. بتتعذب اشكون خالف الامر ديال الرسول صلى الله عليه وسلم الامر ديال الله. فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. لا بد ما تفهم هذا، لان الناس يقول لك ياك الدعاء هي عباده، اش به كاع الا قال لا اسمع يا ربي سمعني الاذان ديال بلال، ولا يا ربي وجه بيض وجهي يوم لقائك. كيفاش انت تشرع لنفسك عباده ما عملهاش الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا كيفاش تشرع انت لنفسك؟ كيفاش يليق بك انت تشرع وتجيب شي حاجه بحال تقول بان الرسول صلى الله عليه وسلم ما بلغش وانت بلغتي، وبان الرسول صلى الله عليه وسلم ما عرف تتنعس الرسول صلى الله عليه وسلم بالجهل وانت تعرف احسن منه؟ اعوذ بالله. ولا لا مشكله راه ماشي سهله. وسي اون ايغور كي كومون او جون دو ليست اي او جون دو ماغريب لا ميم شوز. À chaque fois qu'il lave, certains lavent des membres de l'homme, et quand il lave ses mains, il dit hein, oh Allah, donne-moi mon livre avec la main droite. Quand il arrive à son visage, oh Allah, quand il lave son visage, il dit oh Allah, embellis mon visage le jour où les âges, le visage vont être embelli. L'autre, il arrive à ses oreilles, il dit oh Allah, fais-moi écouter la dinde de Bilal au paradis. Qu'est-ce que t'en sais, toi, que Bilal va faire la dinde au paradis? Les adorations se font ici dans ce bas monde. C'est là la maison de l'épreuve. Et qui te dit que Bilal va faire la dalle là-bas? Ça, c'est du domaine de l'invisible. Tu as besoin d'une preuve du prophète. Où est ta preuve? Pourquoi tu dis ce que tu ne sais pas? Hein? Et tout ceci est en divergence avec la voix du prophète. Faire du dua pour ses pieds, pour sa tête, etc. Tout ça est en divergence. Et certains, quand tu leur parles de l'erreur, ils te disent qu'Allah il va me châtier parce que j'ai fait un dua. On ne te dit pas qu'Allah il va te châtier pour le dua. On va te dire autre chose. Les hommes de science te disent si Allah doit te châtier, va te châtier, il va te châtier parce que tu as été en divergence avec le prophète alayhi salatu wassalam. Voilà, comme il a dit le compagnon à un tabi'i, quand il lui a dit pourquoi tu as prié ces deux rak'at là, il lui a dit, tabi'i lui a dit est-ce qu'Allah il va me châtier pour la prière? Il lui a dit non. Il ne va pas te châtier pour la prière. Il va te châtier parce que tu es en divergence avec le prophète, alayhi salatu wassalam. La même chose, si tu es en divergence avec le prophète, c'est pour ça que le châtiment. Pas pour l'acte. Dua, c'est une adoration. Mais il faut le faire comme il te l'a enseigné le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Et là où il faut le faire. Et là où le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait de dua, tu ne le fais pas. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait de dua au moment de laver son visage pendant l'eau d'eau. Ni ses mains, ni ses pieds. Pourquoi toi? Est-ce que tu sais mieux que le prophète alayhi salam? Ah, c'est comme ça. Ça veut dire par ton acte, tu dis que toi tu sais des choses que le prophète alayhi salam ne sait pas. Et c'est énorme. Parce que c'est pas loin que tu traites le prophète alayhi salam d'ignorant. A'oudou billah. Alors qu'il a transmis comme il se doit. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى ولم يحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول على وضوئه شيئا غير التسمية. ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول شي حاجة على الوضوء ديال إلا تيحل الوضوء من تيبدأ بسم الله. وكل حديث في أذكار الوضوء الذي يقال مكذوب ومختلق على رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا تكون أحد الكاذبين، لا تكون أحد الكاذبين على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته، ولا ثبت عنه إلا التسمية والدعاء في آخر الوضوء. بسم الله في الاول ديالو وفي الاخر الادعيه اللي تبت عنده اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وهذا ثابت. وفي حديث اخر عند النسائي رحمه الله مما يقال بعد الوضوء: سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. فقط في الاول بسم الله وفي الاخر واحد من الدعاء. راه الى جاء الله كل الله سبحانه وتعالى كلفنا ادعيه كل لد كاينين الناس ما تعرف تحفظ، ما عندهاش الذاكره. كيفاش كيف يعقل هو الدعاء ديال اليدين، الدعاء ديال الخنافر، الدعاء ديال الفم، الدعاء ديال الاذنين، الدعاء ديال الراس، الدعاء ديال اليدين حتى المرفق، الدعاء ديال بين الصباع، الدعاء ديال الرجلين؟ ايه وانت تطب شحال من خطره في النهار. فالدين يسر ورحمه، فما شرع فيه الرسول صلى الله عليه وسلم الا بسم الله في الاول والدعاء في الاخر. ها من الله عز وجل ابن القيم رحمه الله عليه دي الى بايتي نوزا بايتي رابورتي دو بروت عليه الصلاه والسلام كيلا دي كيلك شوز دون اون دو لا في سي مومبر ني حديث. تو سكي ايتي دي سور البروت سور لي دعاء بور لي مومبر كون لا بوندون لو دو سي انفونتي سي دو مونسون سور البروت عليه الصلاه والسلام. الرسول صلى الله عليه وسلم غيا راجوتي كو سا الى دي تو سامبلومون بسم الله او ديبي دو لو دو اي ا لا فان les deux actes qui ont été rapportés concernant l'odo à la fin. Et ça parce que l'odo c'est quelque chose que tu as besoin toute la journée. Il y a des personnes qui ont une mémoire, d'autres qui n'ont pas de mémoire. Donc d'autres ils ont des mémoires infaillibles, ils ne peuvent pas mémoriser. Donc si il était légiféré de faire des doigts sur tout le monde, un doigt pour le nez quand tu le laves, un doigt pour la bouche, un doigt pour les oreilles, un doigt pour le... où on va? Hein? Ça va être difficile pour les gens. De là que la clémence dans cette religion, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, dans l'odo, il a fait bismillah au début et les deux à de la fin. C'est tout. Et nous, on doit s'arrêter là où le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a s'est arrêté. Kadalik, ba'dna si arfa basarahu ila sama. Hein? Inna yaqu subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. فرفع البصر إلى السماء هذه زيادة منكرة. ما في رفع البصر إلى السماء، ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالدعاء ثابت ورفع البصر إلى السماء غير ثابت. ها في كذلك الناس بعد تجيب الدعاء هو هذاك، ولكن ملي تيشرو الدعاء ديال الخير سبحانك اللهم ولا الدعاء اللي تيدير تهز راسو للسماء، فما ثابتش تهز راسك للسماء. Hein? Allah Azza wa Jal aussi, et des personnes, ils respectent le dua, mais ils tombent dans une quelque chose en divergence. C'est le fait de lever. Il arrive, et il lève les yeux vers le ciel. Là aussi, c'est un rajout qui n'a pas à avoir lieu, parce que le prophète ne l'a pas fait. Min al-mukhalafat kadarik, al-israf fil-ma, al-israf fil-ma, hada amruhu amrun azim. أخرج البخاري رحمه الله عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل أو كان يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد، خمسة مرات هكو، ها، ويتوضأ بالكميشة ديال تليد. حنا لما تقربوا بيني حتى ها ولما قعد ساعتين تحت داك الدوش وهذا الماسور من لاكوش الماسور من الدار وكذا ما يخرج من هذاك الدوش. ها وهنا حديث يحسنه بعض اهل العلم وهو قوله لا تسرف، قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تسرف وان كنت على نهر جار، اي ما تسرف في الماء ولو كان الواديز قدامك. والاسراف محرم بنص القران، جاء في قول الله عز وجل إن الله لا يحب المسرفين، وجاء إن المبدرين كانوا إخوان الشياطين. الإسراف ما مطلوب لا في الماء ولا في غير الماء، لا في الماء ولا في الأكل ولا في الملبس ولا ولا ولا تعلم، لأنه الإنسان المبدر تصدق تولي من خدير الشياطين. بتي تكون تخش الشيطان أبدا، ما كاينش مسلم تيرضى يكون خو الشيطان. فحظي لا يجرك الإسراف ديال الماء والإسراف في الأمور الأخرى. وقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في أول كتاب الوضوء من صحيحه: وكره أهل العلم الإسراف فيه وأن يجاوز فعل النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام البخاري كتاب الوضوء تقول أهل العلم تكره قضية الإسراف في الوضوء، خاص الإنسان ما يتجاوز الفعل ديال الرسول صلى الله عليه وسلم. ومما يحمد عليه الناس في هذه الأونة الآخرة هذوك الصيلات اللي دايرين في المطهرة، هذيك تتعاون علاش؟ تتعاون باش ما تسرف في الماء القبيبات الصغار ديال المكة، وكذلك تتعاونك باش تحيي السنة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يغترف بيده، ما كانش يتقرب بنوته، كان يغرق بيده. فهذيك الصيلة تتعاونك باش ما تسرف في الماء، وكذلك تتحيي بها السنة ديال الغرفة، تتهز الغرفة ديال الماء، كان يغترف بيده. ها والله عز وجل parmi les erreurs aussi c'est le fait de gaspiller l'eau quand on fait l'eau d'eau. À ouvrir le robinet et vas-y. Anas nous a rapporté que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam il faisait l'eau d'eau juste avec ça, le poignet de sa main. Hein? Cinq fois le poignet de sa main, les deux mains jointes, il faisait le roussel avec. Maintenant, tu rentres sous la douche, le masseur du dos, le masseur des mollets, le masseur d'un, et il rentre sous la douche, trois heures après, il en sort. Hein? Et ça, si c'est pas du gaspillage, va savoir c'est quoi. Hein? Et il y a un autre hadith qui est authentique chez les hommes de science qui dit: ne gaspille pas, même si tu es en face d'un fleuve qui court. Un fleuve devant toi, tu ne dois pas gaspiller. Un fleuve d'eau devant toi, devant la maison, tu ne dois pas gaspiller. Et le fait de gaspiller l'eau est interdit par le Coran, c'est-à-dire par la parole d'Allah. Il est dit dans le verset: Allah n'aime pas ce qui gaspille. Et dans l'autre verset, il est dit: les gaspilleurs sont les frères des shayatin. Tu veux être le frère shaytan, t'as? Qui parmi nous aimerait être le frère d'Ir Shaitan? Donc il faut faire très attention au gaspillage. Le gaspillage dans tout, dans la bouffe, dans l'eau, dans les vêtements, dans tout, tu dois faire attention au gaspillage. Sinon tu tombes. Kadalika min al-mukhalafat wal-akhta' fi l'wudu, wa hadi tiqa'u fiha kullu min al-maghariba wa al-mashariqa, khassatan bhal hadi l'wqit adruka, l-bard. عدم إصباغ الوضوء، ما تيكملوش الناس الوضوء. وجاء في الفتح: أسبغوا، أي أكملوا الوضوء. إصباغ الوضوء هو إتمام الوضوء، تكملوا، أي كل عضو تتعطيه الحق ديالو ديال الماء وتتغسلو حتى الحد ديالو. ها بعض الناس الزربة، إما بالزربة ولا البرد، زربان ولا زربان هو باش يلحق عليهم دخلوهم في تكبيرات الإحرام. سيدي ملي دخلتي للمسجد راه انت في الصلاة، غير جيب الوضوء ديالك على خاطرك، لا تجيش لا تجريش وجيب الوضوء ديالك على خاطرك، راه ملي دخلتي انت في الصلاة غير زيد. تتلقى زربان والبرد وكذا، ملي تيطلع الكمام ديالو ما تيطلعوش، ما تيبين المرفق ديالو، فتيغسل تيخلي هذوك ما تغسلوش، وتيزرب وتيخلي العقاب ديالو ما تغسلوش ديولو رجليه. فهذا تضى ما تضاش، صلى ما صلاش، لا ما كاين وضوء، ما كاين صلاة بلا وضوء، فهذا ما تضى ما صلاش. ها وروى البخاري كذلك في صحيح عن محمد بن زياد وهو أحد التابعين رحمه الله قال: سمعت أبا هريرة وكان يمر بنا والناس في المطهرة، أي في مكان الوضوء، قال: أسبغ الوضوء، فإن أبا القاسم قال: ويل للعقاب من النار، ويل للعقاب من النار. علاش ويل للعقاب؟ لأنها ما قاسهاش الماء، وهذا دائما هذه تنساوها الناس، اللور ديال الرجلين تنساوها، تيتكي رجليه هكا فوق الحويطة ديال تبيت الوضوء وتنساها في الأخر، وتيبقى هذاك القدم ديالو ما مغسولش. فلا بد الإنسان إصباغ ديال الوضوء مطلوب منك، وخاص كل عضو تعطيه حقه يكمل، ماشي نصفه ولا تخلي منه شي شوية، راه الا ما هذاك العضو ما تغسل راه ما كاين عضو ما كاين عضو ما كاين صلاه سي لون دي زيرور سي لو فيت دو نو با بيرفيكسيوني لودو دو با لي تيرميني كوم يل سو دو. Certaines personnes, soit ils sont pressés, ils vont rentrer avec l'imam tout de suite dans Tikbirat al-Ihram, soit il fait chaud, il fait froid, hein, ils ne perfectionnent pas le dos. Et surtout maintenant, quand il fait froid, hein, avec leur bouson, etc., ils n'arrivent pas à tout remonter pour eux au niveau de leur bras, et ils ne lavent pas leur coude. Ils ne rentrent pas dans le lavage de la main, jusqu'au coude, ils ne rentrent pas le coude dedans. Et ça veut dire qu'ils n'ont pas fait le dos. Et s'ils n'ont pas fait le dos, ils n'ont pas fait de prière. Il n'y a pas de prière. Hein? Donc il faut faire très attention à ça. Le dos, tu dois le perfectionner. Et que les membres que tu dois laver, ils doivent être lavés jusqu'à leur, la limite qui est demandée. Hein? Le Bukhari de nous rapporter, de Ziyad, l'un des tabi'in qui a dit, j'ai entendu Abu Huraira passer dans les endroits de le dos et leur dire, perfectionnez le dos. Car j'ai entendu Abu al-Qasim, c'est-à-dire Mohammed a.s.w. dire, malheur aux étalons du feu de l'enfer. Parce pourquoi les talons ils attirent l'attention? Parce que souvent tu pointes ton étalon sur le mur de là où tu fais tes ablutions et tu l'oublies. Tu laves tout le devant de ton pied et le derrière tu ne le laves pas. Et si tu n'as pas lavé le derrière de ton pied, c'est foutu. Il n'y a pas eu dodo, donc il n'y a pas eu de prière. Donc il faut faire très attention à ça. وعن خالد بن معدان عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر في ظهر قدمه قدر لمع أي قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء وفي رواية أبي داود أن يعيد الوضوء والصلاة فقال الراوي أحد للإمام أحمد قلت لأحمد هذا إسناد جيد قال هذا إسناد جيد إسناد ديال الحديث صحيح جيد ها ماشي فقط قال لي سير عاود الوضوء قال لي سير عاود الوضوء عاود الصلاة دريهم فرجلاته ما قسوا الماء وقال الإمام الشوكاني رحمة الله عليه والحديث يدل على وجوب إعادة الوضوء من أوله على من تركه على من ترك مثل هذا الفوت إنسان فوت الوقت توضى وخرج من المطهرة وجل هنا فرجع تعود الوضوء رجع تعود الوضوء لأن الموالاة ما كاينة الموالاة بالأعضاء ما كايناش والموالاة من فرائض الوضوء ها ولو متنا الآن إنسان توضى وبيخرج من بلاصة ديال الوضوء وشاف فيه واحد من الموضين قال له شوف حدا ودنك راه ما قاسوش الماء ولا راه ما وصلتيش الماء للمرفق ديالك فهذا ما دام باقي تما وباقي ما داس الوقت ما عليه الا يعاود يعمم هذيك البلاصه لانه باقي تما باقي ما فات الوقت اما ذاك اللي خرج من تما وجا حتى لهنا وبغى يقول الله اكبر فات شويه ديال الوقت ويمكن له الاعضاء نشفات فخاصو يرجع كي قال الرسول صلى الله عليه وسلم يرجع تعاود الوضوء باش يكون عنده الموالاه ويكون عنده كل شيء هذاك اللي فات عليه الفوت وخرج وجا حتى للقاعه ديال الصلاه فهذاك تيتقال ليه بحال اللي قال الرسول صلى الله عليه وسلم ارجع تعاود توضى ارجع تعاود توضى Donc Khalid ibn Mu'adhan de nous dire, de nous rapporter de certaines femmes du prophète alayhi salatu wasalam que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a vu un homme l'équivalent d'une pièce d'un franc ou là d'un euro dont son pied il n'a pas touché l'eau. Il lui a dit retourne faire l'eau. Dans une version d'Abu Daoud, retourne faire l'eau et la prière. Et on a dit à l'imam Ahmed pour la chaîne de ce hadith, la chaîne de ce hadith est solide. Il a dit il est très solide. Hein? Choukani rahimahullah, il dit, ce hadith prouve qu'il est obligatoire qu'il aille refaire le dos du début jusqu'à la fin parce qu'il y a eu un laps de temps. Parce qu'il y a eu un laps de temps. Mais maintenant, si quelqu'un parmi nous rentre dans la salle des ablutions, il fait le dos, il va pour sortir. Il y a un de ses frères, il le voit, il dit, il y a une partie de ton visage, l'eau ne l'a pas touché. Est-ce qu'il refait le dos complètement? Les hommes de science disent non. Parce qu'il n'y a pas eu un laps de temps, donc il relave. Il couvre cette partie-là d'eau, tout simplement. Mais si maintenant il sort de la salle d'ablution et vient jusqu'à la salle de prière, et là quelqu'un il remarque, il faut qu'il retourne faire le dos, comme il a été dit, comme Rasulullah s'est dit à ce compagnon. كذلك من الأمور هي مشكلة وهو استقبال القبلة بالبول والغائط إنسان تيعطي ظهره ولا تيعطي وجهه للقبلة ملي تيتبول ولا تيتغوط عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يوليها ظهره ولكن شرقوا وغربوا رواه الإمام أحمد والبخاري والإمام مسلم وأصحاب السنن الرسول صلى الله عليه وسلم أهل أعلم عندك بتتبول ولا بتتغوط ما تعطي القبلة ما تجي القبلة بالبول ديالك وبالغاية ديالك ولا تعطيها بدارك ضرب على في المكان القبلة العكس ديالها ها كانوا البنايا القدام عندنا لا في الجبال ولا في الماء ما عمرك تلقى شيء مني من المعلمين في الجبال في البادية فضلا عن المدينة اللي يوجه لك يحط لك البيدي ديال بيت الماء يحط لك موجه القبلة وعطيها بالدار أبدا كانوا تيتحراو باش ها كلهم كانوا تيوجهوا ما تيعطيوش هذا لا الضر لا داك الكاليف يعطي لا تعطي لا الانسان الا دخليه يعطي ظهره ولا يعطي وجهه لهذا القبلة ابدا البنايه القدام هذو لا قرايه لا والو ها من الله عز وجل سي والان هذا دروك ولا عندنا امر عادي ما تيشوف كاع هو واش عاطي القبلة ولا ما عاطي القبلة ما عنده السوق المهم حط لي البيدي هنا نصلى على النبي خاصني نلقى البلاصه ونتقد مع البلاصه الربح 20 سنتيم ولا 10 سنتيم ما عنده السوق يعطي بظهره القبلة الا هو تيضغوط وتيبول ولا يعطيها بوجهه ما عنده السوق المهم هو يربح 10 سنتيم ولا 20 سنتيم هادشي اللي عندي ها فشوف دابا الفرق بين القدام باش عرف بان الكلام ديال الرسول صلى الله عليه وسلم صحيح انه كل زمان اللي تيجي الا هو شر من الزمان اللي مضى الزمن اللي تيجي شر من الزمن اللي مضى شوف الاولين علاش كانوا تيحرصوا وشوف الحرص ديالنا كيدير دروكا باش تعرف الكلام ديال الرسول صلى الله عليه وسلم تيتحقق انت تشوفه وتتعيش فيه ها ما كاينش كلام اللي قال الرسول صلى الله عليه وسلم ومحقق فينا دروكا وما كاينش معنا دروك سي فريان parmi les grandes erreurs aussi c'est le fait de donner de faire face à la qibla quand on est rune ou là quand on fait ses grands besoins ou de donner le dos à la Qibla quand on fait son rune ou là quand on fait ses grands besoins Abi Ayyub al-Ansari de nous dire il hadith il rapporte par l'imam Bukhari par les gens de la sunna les six hein? Il dit que le Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit hein? Ne donnez pas le dos ni faites face à la Qibla hein? Et autrefois même les maçons anciens dans les montagnes et dans les campagnes qui ne sont même pas passés dans une école d'architecture ou quoi que ce soit jamais tu verras un maçon qui va orienter le bidet des toilettes à donner le dos à la Qibla ou à faire face à la Qibla il fera en sorte quand la personne fait ses besoins qu'il soit orienté différemment jamais il donnera il fera face ni il donnera le dos à la Qibla ونكتفي بهذا القدر اليوم إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك وصلي اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك الله فيكم وأحسن الله لكم جزاكم الله خير